من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله عز وجل يتكلم في هذه الآيات الكريمة من سورة إبراهيم عن الظلم والظلم عاقبته وخيمة وهو خلق ذليم مذموم لا يمدح بحال من الأحوال فهو صفة ذنب لا يمكن أن تستخدم للمكر أبدا ليس كالمكر فإن المكر أحيانا قد يكون مذموما وأحيانا لا يكون كذلك قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وليس كالمخادعة فإنها أحيانا تكون مذموما وأحيانا تكون ممدوحة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أما الظلم فلا يمدح بحال من الأحوال أبدا ولذلك حرم الله عز وجل الظلم على نفسه فالظلم فالظلم لا يمدح بحال من الأحوال أبدا ولذلك حرم الله عز وجل الظلم على نفسه كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في هذه الآيات الكريمات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسب أن الله عز وجل إذا أمهلهم إذا أجلهم أنه قد أهملهم، ولكن الله عز وجل يحصي عليهم أعمالهم ويعدها عليهم عدا. قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل إذا أخذ الظالم لا يفلت مهما قال ومهما على صراطه. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالله عز وجل إذا أخذ لم يفلت. والعجيب أن الظالمين يرون مصارع الظالمين قبلهم ومع ذلك لا يلتفتون إليها، لا يلتفتون إليها حتى يرون بأس الله تبارك وتعالى أمامهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. الظلم أخي الكريم حرمه الله عز وجل على نفسه مع قدرته ومع استطاعة الله عز وجل وقدرته أن يفعل ما يشاء، مع قدرة الله أن يفعل ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن أمر الله عز وجل بين الكاف والنون لا يعجزه شيء، لا يستطيع أحد أن يقف أمام الله. ومع ذلك حرم الله عز وجل الظلم على نفسه. إله عظيم، إله عالم، إله حكيم، إله يحب لذاته، فإنه ما نسب صفة لنفسه إلا صفة من صفات الكمال، لا وجه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والله عز وجل لا ينسب إلى نفسه صفة من صفات الذات أبدا ولا يتصف بها. اعلم أخي الكريم أن أصل الظلم هو وطن الشيء في غير موضعه. يقول أهل العلم إن كلمة الظلم تعود إلى ثلاثة أحرف: الظاء واللام والميم. وهذه تعود إلى أصلين كبيرين في اللغة. هذا أصل الظاء واللام والميم يعود إلى الظلمة، والظلمة الجمع ظلمات. ويعود إلى الظلم وهو وطن الشيء في غير موضعه. وقد قيل من ازدرع الكذب فقد ظلم، لانه وضع الشيء وانزل الشيء في غير موضعه. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد اخرجه الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. الظلم اخي الكريم مجاوزه الحق، ولذلك يدخل فيه الصغائر والكبائر. فكل كبيره ظلم، وكل خطيره ظلم، واكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهم الصحابه اولا هذا المعنى، فهموا ان الظلم في الايه لانه نكره، والنكره في اللغه العربيه تفيد العموم. فهم الصحابه بمقتضى اللغه العربيه ان الايه تشمل الصغائر والكبائر، فشق ذلك على الصحابه وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، واينا لم يظلم نفسه؟ من فينا لا يقع في الصغائر على اقل الاحوال؟ يا رسول الله، واينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما فهمتم، الم تسمعوا الى قول لقمان: ان الشرك لظلم عظيم. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان فهم او ان معنى الايه ليس بالفهم الذي فهموه، وانما يقصد من الايه الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه. واما فهم الصحابه فصحيح بمقتضى اللغه العربيه، ولكن لا ينزل او لا ينزل على معنى هذه الايه خصوصا. فالصغيره والكبيره ظلم، وكذلك الظلم مجاوزه الحد. من جاوز الحد فقد ظلم، وذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم احد الصحابه كيف يتوضا، فعلمه كيف يتوضا ثلاثا ثلاثا، ثم قال: فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. فمن زاد عن السنه او نقص عن السنه فقد اساء وظلم، اساء الى نفسه بمخالفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وظلم نفسه بتعظيمها للمؤاخذه اذا جاوز الحد في معصيه. كذلك الظلم يطلق على النقص في كتاب الله عز وجل. قال تعالى في سوره الكهف: كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. واكثر ما يشير اليه الظلم هو الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه. وهذا معنى قول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ان الله لا يغفر من يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الاكبر لا يغفره الله. ولماذا كان ظلما؟ لماذا سمي بالظلم؟ لانه وضع الشيء في غير موضعه. لان الله خلق العباد، خلق الناس جميعا وامرهم، خلق الانس والجن وأمرهم أن يعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الله طلب منا أن نقوم بعبادته، ومن أجل ذلك خلقنا. فإذا أتى مخلوق أو أتى أحد من الإنس أو من الجن وصرف العبادة لغير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة التي لا يجوز أن تكون لغير الله جعلها لغير الله تبارك وتعالى، فظلم لذلك ظلما عظيما، فظلم لذلك ظلما عظيما. إن الله الذي خلق ورزق وهدى، إن الله الذي يحيي ويميت، إن الله الذي يدخل الجنة وينجي من النار، هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. فمن صرف العبادة إلى غيره فهو ظالم وظلم ظلما أكبر. إن الشرك لظلم عظيم. فالمسلم لا يجوز له أبدا أن يصرف العبادة لغير الله. والعبادة ليست صلاة وزكاة وصيام وحج فقط، وإنما دعاء عبادة لا يصرف لغير الله. الذبح والنذر عبادة لا يصرف لغير الله. الطواف عبادة لا يكون بغير بيت الله. فمن صرف هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أساء وظلم وأشرك لله تبارك وتعالى. الظلم ثلاثة: ظلم بين الإنسان وبين الله، ظلم بينه وبين الناس، ظلم بينه وبين نفسه. فالظلم الذي بينه وبين الله إذا تاب تاب الله عليه دون الشرك، دون الشرك، فإن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي بينه وبين الناس فلا بد من المطالبة بحقوق الناس إن لم يتحلل منها في الدنيا. ولذلك عندما تكلمنا عن القتل وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، والله عز وجل قرن بينه وبين الشرك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أن من أوقع نفسه في هذه الكبيرة المنبطة المهلكة فإنه وضع نفسه في أمر عظيم جلل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه علق على الحديث الشريف بقوله: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. ليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يوفق قاتل النفس عمدا لدوته؟ ليه؟ لأن قاتل النفس الأمر ليس بينه وبين الله فقط، الأمر ليس بينه وبين أولياء المقتول الأحياء فقط، ولكن الأمر بينه وبين المقتول. فكيف يعيد الحياة للمقتول في الدنيا؟ ولذلك لا بد من المطالبة بحق المقتول يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فلا بد من المطالبة. إذا تاب إلى الله، الله عز وجل يغفر في حقه. أما أولياء المقتول فيعفون عنه، أو يطلبون الدين، أو يطلبون القصاص. بقي حق المقتول. كيف يؤدي حق المقتول إليه في الدنيا؟ لا يمكن. ولذلك لا بد من المطالبة به يوم القيامة. الظلم ثلاثة: ظلم بين العبد وبين الله، ظلم بين الظلم كله شر وليس فيه خير، والله عز وجل حرم الظلم حتى مع الحيوان. الله عز وجل حرم الظلم حتى مع الحيوان. والرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلينا أن امرأة دخلت النار في هرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن امرأة دخلت النار في هرة، يعني هذه المرأة لم تقتل إنسانا، هذه المرأة لم تقتل بشرا، وإنما ولم تقتل القطة، يعني هي لم تقم بقتلها مع قصد الإصرار والترصد، ولكنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش القط، فجوزيت على ذلك بجهنم. ودخلت امرأة بغي تقع في كبيرة من الكبائر، دخلت الجنة في كلب سقته ماما بعد أن كان يهلك من العطش. الله عز وجل حرم الظلم حتى مع الحيوان. قد يكون الحيوان سببا في دخول الجنة، وقد يكون سببا في دخول النار، فما بالك بالبشر، فما بالك بالناس، فما بالك من أهل الإسلام، فما بالك من أهل الإيمان، فما بالك بالمصلين الراكعين الساجدين. أمر خطير وأمر عظيم. اعلم أن عقوبة الظلم لا قد تكون مؤجلة، تكون في الآخرة، كما أجل زيد بن كفر. عقوبة الظلم قد تكون هكذا، تكون مؤجلة في الآخرة، كما حدث مع من؟ كما حدث مع فرعون لعنه الله. فرعون هذا المجرم الطاغية ظل يقتل الذكور من بني إسرائيل ويستحيي الإناث زمنا طويلا، والله عز وجل يملي له، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إن الله يملي للظالم، يملي للظالم. الله عز وجل يريد أن ينتقم من فرعون وجنده. الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله عز وجل أمره بين الكاف والنون. لو أراد أن يهلك فرعون لكل لفعل، ولكن الله له سنن في كونه لا تتبدل ولا تتغير. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بدأ الأمر بالرضاعة، ثم ألقي في اليم، ثم دخل إلى قصر فرعون وهو مستمر في ظلمه. نشأ في قصر فرعون حتى صار فتى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم قتل القبطي، ثم علم فرعون أن موسى قتل القبطي، فأراد أن يقتل موسى عليه السلام. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن المال يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، اتجه إلى مدين، مكث بمدين 10 سنين، قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فقضى موسى أتمنى الأجلين وأوفاهما، مكث بمدين 10 سنين، ثم عاد إلى مصر، وفرعون مستمر في ظلمه، والله يمليه، والله عز وجل يمهله. اتجه موسى إلى مصر مرة أخرى، فلما حضر موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور. هنا إلى فرعون، اتجه إلى فرعون يدعوه. بقيت المزاجلة والمناظرة بينه وبين قوم فرعون وفرعون سنين، حتى قدر الله عز وجل أن يهلك فرعون غرقا ليحاسب على ما قدم بيده في الدنيا لا في الآخرة. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أظن أن ما ذكرته الآن يدل دلالة واضحة على أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته لكي يضاعف له العذاب في الآخرة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أهل النار في النار يعظمون في الأحزان حتى أن الضرس يكون كجبل أحد، ضرس في جهنم والعياذ بالله يكون كجبل أحد لكي يضاعف له العذاب، لكي يستشري في جسده الضخم عذاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يعسر الله عقوبة الظلم في الدنيا، قد يعسر الله عز وجل عقوبة الظلم في الدنيا، كما صح عن سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن امرأة شكت سعيد بن زيد. من سعيد بن زيد؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة. أن امرأة شكت سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم وقالت إنه أخذ شيئا من أرضها، فدعا مروان بن الحكم سعيد بن زيد رضي الله عنه، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما أوقه من سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد الذي قلت. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبا فاعم بصرها واقتلها في أرضها. اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها. فعاشت حتى أصيبت بالعمى، وبينما هي تمشي في أرضها وقعت في حفرة فماتت في أرضها بعد سنوات. ولكن في الدنيا حديث عند البخاري ومسلم. ولذلك قال القائل: أتهزأ بالدعاء وتهتديه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفد القضاء. بعض الناس يدعينا كثير، دعينا وأولادهم يعني المطلوب بها من أولاد يستحب فيها الدعاء وترتجى فيها الإجابة في الثلث الأخير من الليل، دعينا واحنا صايمين، دعينا عند الإفطار، دعينا. نعم، هذه الدعوات صعدت إلى الله تبارك وتعالى وهي عنده، يمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفد القضاء. هو موسى عليه السلام لما دعا الله عز وجل على فرعون وقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما بقى الله؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. إن ساعة ثمرة ولا ستة ولا ربع صوت؟ لا، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أنت دعوت الله وأنت مظلوم عند الله، انتهى. مظلوم منك إيه بقى؟ العشر فين؟ فين يا رب؟ لا، لا يجوز، ولكن تترك صاحب الامر يدبر ملكه، ولا بد ان يكون في يوم معلوم، فيمسكها اذا ما شاء ربي ويرسلها اذا نفذ القضاء. كما اقول لك اخي الكريم، الظلم غرمات والظلم انواع. والظلم ليس بالضروره ظلم الحاكم للمحكوم، لا تنسى ظلم الناس بينهم وبينهم، بين بعضهم البعض. الناس يظلمون بعضهم بعضا. اعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، ولكن هناك صور كثيره من الظلم. اخذ حق الغير ظلم، اخذ حق الغير ظلم، اما برشوه او بغش او باحتيال او بسرقه او بكذب او اكراه، كل هذا من انواع الظلم. كذلك الغيبه ظلم، الغيبه نتكلم ليلا ونهارا بها، الغيبه ذكرك اخاك بما فيه مما يكره. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد انكسر. وما انكسر عليك ايه؟ ما انكسر عليك انك تتكلم فيه عن حاجه فيا فعلا، لكنه فضحني لانه تكلم علي واعلن امري امام الناس. قال ان كان فيه ما تقول فقد انكسر، وان لم يكن فيه ما تقول فقد تهكسر. اذا أغيبة من الظلم، النميمه من الظلم. النميمه نقل الكلام الذي لا ينبغي بين الناس للايقاع بينهم، نقل الكلام الذي لا ينبغي بين الناس للايقاع بينهم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. كذلك التهتان، والتهتان هو الافتراء، ان تقول عن اخيك ما ليس فيه كي تنفر الناس منه، او كي تشوه صورته امام الناس، او ان تنفر الناس من دعوته ان كان من اصحاب الدعوه. هذا افتراء، ويلحق به من استمع الى الافتراء فنقله، من استمع الى الافتراء فنقله ولم يتثبت منه. وحديث الافك خير دليل على ذلك، تسمع كلام وقبل ما تتاكد منه تقوم بنقله، وحتى لو تاكدنا هناك ما ينقل وهناك ما لا ينقل، هناك ما ينقل وهناك ما لا ينقل. ولذلك الذين يسجدون امام التلفاز في هذه الايام ويستمعون الى الافك ويستمعون الى الافتراء ويستمعون الى البهتان، ثم يصبحون ينطلقون في الشوارع من كل حدب ينزلون لكي يوصلوا هذا الافك، فهم بذلك قد شاركوا من قاله، وقد شاركوا في الاثم الذي فعله هذا الافاك المفتري، وسعى في نشر الشر بين المسلمين. اتعلم ان فتنه داوود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كانت في شيء مشابه، ان داوود عليه السلام استمع الى طرف من الطرفين ولم يستمع الى الاخر. ان هذا اخي له 99 نعجه وهي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني بالخطاب. قبل ان يسال داوود الاخ الاخر قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك. هنا داوود عليه السلام اعلم ان علم انه اخطا، فظن داوود انما فدناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانام. بعض الناس اليوم لا يتثبتون، يأخذون الكلام طالما انه على الهوى، ويسعون في نشره بين الناس، فهم مشاركون في الاثم، ومشاركون في الجريمه، ومشاركون في الدم الذي فعله هذا الافاك، نسأل الله السلامه والعافيه. ايضا الذي يحكم بين الناس من الممكن ان يقع في الظلم، اذا حكم بين الناس بجهل، إذا حكم بين الناس بشعور، إذا حكم بين الناس بدون أن يستمع إلى كل من الطرفين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ده في الجنة. وأما الذي في النار فرجل عرف الحق وجار في الحكم، ده واحد، ورجل حكم بين الناس على جهل. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نفسي فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون يكون عليهم وكيلا. فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وابتهم المسلم بهذا الدرع الذي سرقه، لأن الله لا يرضى بالظلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالظلم. أيضا من الظلم إعانة الظالم على ظلمه بأي نوع من أنواع الإعانة، إعانة الظالم على ظلمه بأي نوع من أنواع الإعانة. قال محارب بن دثار رحمه الله، قال محارب بن دثار رحمه الله: إن أظلم الظلم من ظلم لغيره، أظلم الظلم من ظلم لغيره، كما قال قائل: إن أحمق الناس من باع آخرته بدنياه، وأحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره. فكل من أعان ظالما فهو معه، اشترك معه في الجريمة، واشترك معه في الإثم، واشترك معه في الذنب، ويأتي معه يوم القيامة والشر الذين ظلموا وأزواجهم، شر الذين ظلموا وأزواجهم، هيبوا مع بعض على هذه الجريمة وعلى هذا الإثم. إن أظلم الظلم من ظلم لغيره، وكذلك من باع آخرته بدنيا غيره. الظلم ظلمات. والرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر الصديق أن يتعوذ بالله عز وجل من الظلم بعد التشهد وقبل التسليم. عند البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني كلمات أذكر الله بها في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أو يجهل علي. مسلم يتعوذ بالله من الشرك، ويتعوذ بالله من الظلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أبو العتاهية يقول: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم. ويقول أبو العتاهية أيضا: وما من يد إلا ويد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. كل ديون لازم تسدد، ديون. بعض الناس كأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، فاكر إن الدنيا دي منفصلة عن اليوم الآخر، أو إني ما فيش يوم آخر، كل حاجة هنعملها هنلقاها. لذلك إذا بدأ أحدنا قلنا: أفضل إلى ما قدم، أفضل إلى ما قدم، دفن في قبره فجعل مرتهنا في عمله. الذي يكنسه في قبره هو العمل، يكون إن شاء الله في روضة من رياض الجنة. أما المشرك المحارب للإسلام والمسلمين، المحارب للصالحين، المحارب للملتزمين، أن يخالف للمتقيدين بسنة النبي الأمين، هذا لابد أن يلقى جزاء ما قدمت يداه، إن لم يتب إلى الله أو أن يتوب الله عليه لشيء بينه وبين الله. لكن يأتي في قبره ويسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ من كان مع السنة في حياتك؟ من كان مع الرسول في حياتك؟ من كان مع الصالحين في حياتك؟ من كان مع الله في حياتك؟ فيجيب ويفتح له في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة، فيرى مقعده في الجنة وينام كنوم العروس في ليلة عرسه. وأما المسلم الذي عاش مخالفا وعاش معاندا وعاش كارها لسنة النبي، أن يعمل بها أو أن يراها أو أن يرى من يعمل بها، يعني بلد يعمل بها أو يراها أو يرى من يعمل بها. أخرجوا إلى لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا في قبره يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ كانت حياته تاريخ لا يعرف رب إلا كلمة، ولا يعرف رسول إلا كلمة، ولا يعرف دين إلا كلمة، فيقول: لا ندري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ومن فين الزيت؟ فين السلاح؟ فين العصبة؟ فين الجماعة؟ فين؟ مفيش. فكلكم آتيه يوم القيامة فردا: لا ندري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا تريت ولا أليت. ويضرب بمرزلة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ويفتح له بابا إلى جهنم ويكون في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. هل تفعله ما كان يعمله في الدنيا؟ لا. يا ترى كلامي ده ممكن يؤثر في بعض هؤلاء؟ ممكن، والبعض اعلم يقينا انهم ان سمعوه ضحكوا عليه، وان سمعوه سخروا به، وان سمعوه استخفوا به. لان هذه سنه الله عز وجل، لان الله تكفل للجنه بملئها وللنار بملئها. لا بد ان تمتلئ الجنه ولا بد ان تمتلئ النار، فلا بد ان يكون لهذه اهل ولهذه اهل. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل الجنه، وان يباعد بيننا وبين النيران. واسال الله عز وجل ان يعافينا من الظلم. اللهم لا تعرضنا لظلم الظالمين ولا تجعلنا من الظالمين. اسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ارفع منطق وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم انصر هذا الدين. اللهم اين في اللهم قيم في هذه الامه امر رشد يعد فيه اهل الطاعه ويعاد فيه اهل المعصيه يا رب العالمين. اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم والف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمه المسلمين، اللهم واصلح ذات البين بين المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والاوبئه والامراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من عقاب الله ومن خيبة الرجاء. اللهم انا نسألك توبة تصلح فرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله.